في من تكون نيته من حمل السلاح نصرة الله ورسوله. وهذا هو الاستعمال الصحيح للسلاح، أن يستعمل في نصرة الله ورسوله، فيستعمل في الجهاد الشرعي في قتال المشركين والكفار تحت راية ولي الأمر، كما قال الله عز وجل: وقاتلوهم، أي وقاتلوا المشركين، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي حتى لا يكون شرك ويكون الدين كله لله. وهكذا من استعمالات السلاح في نصرة دين الله جل وعلا استعماله في قتال الخوارج الذين يكفرون المسلمين ويستحلون دماءهم ويعيثون في الأرض فسادا، فإنهم يقاتلون بالسلاح حتى تنتهي فتنتهم وينتهي فسادهم، كما فعل علي رضي الله تعالى عنه عندما قاتل الخوارج يوم النهروان. وهكذا بالسلاح تقام الحدود ويقام القصاص والتعزيرات التي تصدر فيها أحكام قضائية شرعية وينفذها ولاة الأمر أو نوابهم. فاستعمال السلاح في إقامة الحدود والقصاص فيه مصالح عظيمة من زجر المجرمين ومن استتباب الأمن. وهكذا من صور استعمال السلاح الاستعمال الصحيح في الدفاع عن النفس أو العرض أو المال، فإذا ما جاء أحد يريد أخذ مالك أو يريد قتلك أو يريد انتهاك عرضك، فلك أن تدافع عن نفسك وعن مالك وحريمك بالسلاح ولو أدى ذلك إلى قتله، أي قتل ذلك المهاجم وذلك العدو الصائل وذلك العدو الصائل. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إذا جاء الرجل يريد أخذ مالي، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تعطه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: فهو في النار. رواه مسلم من حديث أبي هريرة. وهكذا صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قتل دون نفسه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه أو دون أهله فهو شهيد. أيها المسلمون عباد الله، إن كثيرا من الناس قد استعملوا السلاح استعمالا خاطئا، ونتج عن ذلك صور منكرة، ونتج عن ذلك مصائب عظيمة وكوارث كبيرة الله عز وجل بها عليم. وقع السلاح في أيدٍ عابثة، وقع السلاح في أيدٍ لا تحسن التصرف ولا تحسن استخدامه، وقع السلاح بأيدي سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان، فنتج عن ذلك حوادث مروعة. فمن صور استعمال السلاح، فمن الصور المنكرة لاستعمال السلاح ما يستعمله الخوارج من الأسلحة في قتل المسلمين. هؤلاء سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان، وقعت بأيديهم الأسلحة فوضعوها وأعملوها في المسلمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. منذ أن خرجوا وقتلوا عثمان رضي الله عنه إلى يومنا هذا، وسلاح الخوارج موضوع في المسلمين، في جنودهم وفي عامتهم وفي خاصتهم. انظروا في بلادنا كيف هم بين الحين والآخر يقتلون المسلمين، بينما الحوثة الرافضة الكفرة الأنجاس الأرجاس في مأمن من الخوارج. ومن الصور المنكرة استعمال السلاح من قبل قطاع الطرق، هؤلاء الذين يأخذون أسلحتهم ويتقطعون للمسلمين في سفرهم وفي مرورهم وفي عبورهم، فيروعونهم ويخيفونهم ويسرقونهم وربما قتلوهم. هؤلاء المفسدون في الأرض. قال الله سبحانه: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. وهكذا من الصور المنكرة في استعمال السلاح، استعماله في الزواج والمناسبات، فيطلقونه بشكل عشوائي فتقع المصائب، ويتحول الفرح إلى حزن، ويتحول الزواج إلى عزاء، أو أنه يطلق في الهواء ثم يذهب غافلا غير مبال، فترجع تلك الطلقات، ترجع ربما على صغير أو على كبير أو على رجل أو على امرأة، فتحصل له الإصابة أو الإعاقة وربما قتل بها، وصاحبنا غير مبال ينام وعين الله لا تنام، وستقف أمام الله جل وعلا فيحاسبك على هذه الدماء التي سفكتها. كما جاء في الحديث: أول ما يقضى بين الناس، يعني من الحقوق، أول ما يقضى بين الناس في الدماء. ومن الصور المنكرة في استعمال السلاح، استعماله على سبيل المزاح. وكم قتل أخ أخاه بسبب المزاح، وكم قتل جار جارة بسبب المزاح بالسلاح، وكم قتل صديق صديقة بسبب المزاح بالسلاح. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه وإن كان أخاه لأبيه وأمه. من أشار إلى أخيه بحديدة فكيف بالسلاح؟ من أشار إلى أخيه، سواء كانت هذه الإشارة على وجه الجد أو على وجه المزاح، فإن الملائكة تلعنه، فكيف إذا أصاب به؟ ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشر أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدري، لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من حفر النار. ومن الصور المنكرة لاستعمال السلاح أن يستعمل السلاح في تصفية الحسابات والخصومات، يكون بينه وبين أخيه أو بينه وبين ابن عمه أو بينه وبين جاره خصومة في مال، خصومة في أرض، خصومة في سيارة، خصومة في أمر دنيوي، فلا يصبر ولا يضبط نفسه ولا يلجمها بلجام الشرع ولا يلجأ إلى الشرع وإلى التحاكم حتى تنتهي الخصومة والنزاع، ولكن يوسوس له شيطانه أو يحرضه من شياطين الإنس من يحرضه حتى يأخذ السلاح ويقتل أخاه أو ابن عمه أو جاره أو صديقه أو مسلم من المسلمين، لينهي هذه الخصومة بزعمه، وقد وقع في القتل العمد كما قال الله عز وجل في جزاء من قتل أخاه متعمدا، إنما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، إن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ويقول الله سبحانه: والله لا يحب الفساد، ويقول الله سبحانه: إن الله لا يحب المفسدين. ألا وإن من الفساد انتشار حمل السلاح في هذه المجتمعات، انتشار حمل السلاح ووقوعه بأيد عابثة، بأيد سفيهة، بأيد لا تحسن التصرف في استخدامه، فتقع الحوادث بين الحين والآخر، حوادث مروعة تتفطر لها القلوب، تتفطر لها القلوب معشر المسلمين. فلا بد من حزم في مثل هذه الظاهرة التي انتشرت في هذا المجتمع. وإذا فتشت في كثير من الجرائم، جرائم القتل وجرائم الإصابات، لوجدت أن السبب الرئيسي حمل السلاح ووقوعه بأيدي هؤلاء العابثين، بأيدي هؤلاء السفهاء الذين لا يحسنون التصرف، والذين لا يضبطون أنفسهم ولا يملكونها عند الغضب أو عند النزاع. فمن هنا معشر المسلمين، من هنا كان واجباً على رجال الأمن ورجال الدولة والأحزمة والنخب أن تسحب هذه الأسلحة من هؤلاء السفهاء، وأن لا تجعلها بين أيديهم. إذا عرفوا وعلموا أن هؤلاء ممن لا يحسنون استخدام السلاح ولا يحسنون التصرف فيه، فعليهم بسحبه ولو كان معه ترخيص، ولو كان معه ترخيص بحمله، طالما أنه سفيه لا يحسن استخدام السلاح ولا يحسن التصرف فيه. قد أعطاكم الله من القوة، وإن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالإيمان. هؤلاء ربما لا تنفعهم المواعظ، ولا تنفعهم الذكرى، ولا تنفعهم أن تتلى على رؤوسهم الآيات والأحاديث، وإنما الذي يردعهم هو القوة. فقوموا بواجبكم وأمنوا المجتمع من هذه الظاهرة الخطيرة، ظاهرة انتشار حمل السلاح. وهكذا نقول للآباء: عليكم أيضا مسؤولية عظيمة في أنك لا تمكن ولدك إذا عرفت أنه من السفهاء، ممن لا يحسن التصرف، وممن لا يحسن الاستخدام، وممن يعبث. عليك بالحزم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته. وهكذا علينا جميعا أن نتعاون على القضاء على هذه الظاهرة، ظاهرة حمل السلاح، أن نتعاون جميعا بالنصح والإرشاد وبالحزم عند القدرة على ذلك، وبالحزم عند القدرة على ذلك، حتى تنتهي هذه الظاهرة، وحتى ينتشر الأمن، وتقل هذه الحوادث المتكررة المروعة بين الحين والآخر. أسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين،